الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقفنا في شرح كتاب إرشاد طلاب الحقائق للإمام النووي عند النوع 32، وهو معرفة غريب الحديث. غريب الحديث غير الحديث الغريب، غريب الحديث يعني غريب ألفاظ، غريب في ألفاظه. الغراب غريب الحديث معناه أنه فيه كلمات في متن الحديث غريبة، غير مشهورة، غير واضحة المعنى، بخلاف الحديث الغريب والحديث الذي تفرد برواية راوي واحد في أقل طبقة من طبقات السنة. تفضل يا شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال مصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وأمد شيخنا بالصحة والعافية، اللهم آمين. النوع 32، معرفة غريب الحديث. قال: هو عبارة عما وقع في متون الأحاديث من الألفاظ الغامضة البعيدة من الفهم لقلة استعمالها. طيب، الألفاظ الغامضة البعيدة، السؤال: لماذا هناك كلمات مشهورة واضحة المعاني وهناك كلمات غير واضحة المعاني غريبة؟ الجواب هو كثرة الاستعمال وقلة الاستعمال. ما في شيء كذا غريب خلقة، لا، وإنما الكلمات التي يكثر دورانها تكون معروفة، والتي يقل دورانها تكون غريبة. ولذلك لو جئنا بكلمة يقل دورانها وكانت غريبة، وجئنا في مجتمع فاستعملها المجتمع بكثرة، لا تصبح غريب، تصبح من المشهورة. اقرأ يا شيخ. قال: وهو فن مهم يقبح جهله بأهل العلم عامة ثم بأهل الحديث خاص. صحيح، لأنه هو يتعلق بفهم معنى الحديث وما قيمة الحديث إذا كان المتن غير واضح. نعم. والخوض فيه ليس بالهين، فليتحرى خائضه. صحيح، الكلام فيه لا يحتاج فقط إلى علم حديث، الخائض فيه يحتاج إلى معرفة اللغة، لغة العرب. ولذلك علم الحديث لا ينفك عن العلوم الأخرى، علم اللغة وعلوم علم الفقه وعلم الأصول وغيره. تفضل. وكان السلف يتثبتون أشد تثبت في تفسير ذلك. نعم. وقد أكثر العلماء من التصنيف فيه. نعم، هناك مصنفات كثيرة ألفت في هذا العلم. تفضل. قال الحاكم: أول من صنف فيه النضر بن شميل. يرقم هذه المؤلفات. طيب. وقال غيره: أولهم أبو عبيدة. أيه. معمر بن المثنى. صحيح. وكتاباهما صغيران. أيه. كتب صغيرة فيها. أيه. طيب. ثم صنف بعدهما. أيه. أبو عبيد القاسم بن سلام كتابه. أيه. المشهور، هذا مطبوع اسمه غريب الحديث. أيه. القدوة في هذا الشأن، فاستقصى فيه وأجاد. طيب. ثم تتبع هذا الثالث طبعا الرابع ثم تتبع أبو محمد بن قتيبة ما فات أبا عبيد فجمعه في كتابه المشهور، اللي هو كتاب إصلاح غلط أبي عبيد، وهو كتاب مطبوع. طيب. ثم تتبع ما فاتهما أبو سليمان الخطابي، اللي هو فوضع فيه كتابه المشهور اللي هو كتاب غريب الحديث وهو مطبوع. طيب. فهذه الثلاثة هي أمهات ما ألف فيه. نعم. وصنف بعد ذلك كتب كثيرة فيها زوائد وفوائد كثيرة. طيب، من الكتب المهمة التي ألفت بعد ذلك كتاب الفائق في غريب الحديث للزمخشري وهو مطبوع، وكتاب النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير وهو مطبوع أيضا. تفضل. ولا ينبغي أن يقلد منها إلا ما كان مصنفوها أئمة جلة. طيب، يقول لا ينبغي أن نقلد هؤلاء الذين ألفوا في غريب الحديث، ما ينبغي أن يقلد أي واحد ألف في غريب الحديث إلا من كان من الأئمة الأجلاء الكبار المعروفين بالعلم. ليش؟ لأنه الأخذ، ركزوا معي، الأخذ من هذه الكتب، إذا جاءت كلمة غريبة في الحديث فرجعت إلى كتاب مثلا للكتاب الفائق أو النهاية ولا الخطابي ولا غيره، فأخذت نظرت فيه وجدته يشرح الكلمة ويبين معناها، طيب فالآن أنت أخذت بماذا؟ أخذت بترجيحك أم أخذت بتقليدك إياه؟ إيش الجواب؟ هذا اجتهاد منك يعني؟ يعني فتحت اجتهاد ففتحت كتاب الخطابي وأخذت الكلمة؟ لا طبعا، أنت مقلد، فلذلك ينبغي أن تراعي من تقلد. فتقلد إماما جهبذا، لأنه ألف كثير بعد ذلك، فما تقلد أي أحد. تفضل. وأقوى ما يعتمد في تفسير الغريب أن يوجد مفسرا في بعض الروايات، والله أعلم. أيوه، تفسير الغريب الحديث برواية أخرى أفضل من تفسيرها بكلام الأئمة فقط. طيب، النوع الثالث والثلاثون، معرفة المسلسل من الحديث. طيب، التسلسل اللي هو التتابع على صفة واحدة أو حال واحدة. تفضل. التسلسل أيوة، عبارة عن تتابع رجال الإسناد جميعهم على صفة أو حالة واحدة. هذا التعريف ضعوه بين معكوفتين. طيب، وتارة يكون صفة للرواية وتارة صفة للرواة. طيب، الآن قال هو تتابعهم على صفة واحدة أو على حالة واحدة، الصفة قد تكون للرواية وقد تكون للراوي. طيب، وتنقسم صفات الرواة إلى أقوال وأفعال وغير ذلك، وتتنوع أنواعا. لحظة، وتنقسم صفات الرواة، لأنه قلنا هي إما أن تكون صفة للرواية أو صفة للراوي. طيب، إذا كانت الصفة للراوي فإما أن تكون أقوال أو أفعالا أو شيء آخر. طيب، وتتنوع أنواعا لا تنحصر. طيب، فمما يكون صفة للرواية، يكون صفة للرواية ما يتسلسل، هذا الأول، هذا الشيء الأول رقم واحد الآن. ما يتسلسل بسمعت وأخبرنا وحدثنا وغير ذلك. كيف يكون تسلسل بسمعت؟ كل راوي يقول سمعت، يعني تبدأ من شيخك فيقول شيخك سمعت فلانا قال، سمعت فلانا يقول، سمعت فلانا سمعت رسول الله، فيكون مسلسل بسمعت. قد يكون حدثنا فلان قال حدثنا فلان، وهذا يذكرونه في لطائف الإسناد، يقولوا من لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بحدثنا أو مسلسل بسمعت أو مسلسل بالعنعنة عن فلان أو بأخبرنا. طيب، تفضل يا شيخ. قال، وهذه تعتبر صفة للرواية وليست للراوي. تفضل. قال، كقوله ولا فين؟ وغير ذلك كقولك. إيه، كقولك سمعت فلانا يقول، سمعت فلانا إلى آخره. طيب، هذه أو صورة. أو أخبرنا فلان قال، أخبرنا فلان إلى آخره. ما في والله، إيش بك؟ ما عندي بعد ذلك. إيش أحسن الله الثالث، ما فيها زيادة، خلاص نسختك زيادة ليست عندي، ما في إشكال. إيه، كمل. ومن ذلك أخبرنا فلان والله قال، أخبرنا فلان والله إلى آخره. هذا مسلسل بإيش؟ مسلسل بالقسم. فهذا عشان لا ينقطع التسلسل، لما تحدث به أنت نفس الكلام تقول أخبرنا فلان والله حتى يتصل. طيب، وليروي عنك، يروي عنك أيضا بهذه الطريقة، فيكون مسلسل باللفظة هذه. طيب، الثاني، الآن انتقلنا للنوع الثاني. ومما يكون صفة للرواة، أيوه، حديث اللهم أعني على ذكرك، على شكرك وذكرك وحسن عبادتك. أيوه، مسلسل بإني أحبك فقل. أيوه، وحديث التشبيه هي كذا، مسلسل بكلمة إني أحبك فقل. فيجي اللي بعده تحدثه بهذا الشيء، تقول له كذلك إني أحبك فقل. أيوه، وحديث التشبيك باليد، وحديث العد في حديث اليد، التشبيك باليد. أيوه، شبك بيدي أبو القاسم وبيدي أبو القاسم وقال خلق الله الأرض يوم السبت، الحديث إلى آخره. طيب، وحديث العد باليد، العد باليد هذا أيوه، هو حديث ضعيف طبعا، بالتسلسل ضعيف جدا، حتى وهو أنه عد بيده الصلوات، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إلى آخره، ثم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد إلى آخره، ثم يعد بيده، ثم اللهم ترحم على محمد وعلى آل محمد إلى آخره، ثم تحنن، اللهم تحنن على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم، بعدين اللهم وسلم على محمد وعلى آل محمد وهو ضعيف جدا. تفضل. قال وأشباهه الثالث. قلت إيه؟ قلت هذا النوع الثالث إيه؟ ومنها المسلسل باتفاق أسماء الرواة إيه؟ أو أسماء آبائهم إيه؟ أو كناهم إيه؟ أو يعني أنسابهم، يعني مثلا الحديث الراوي اسمه محمد والإسناد كله محمد، وأنا أرويه اسمي محمد وأنا أرويه محمد بالمحمدين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن اللي ما اسمه محمد يورط ما يقدر يروي مثلا، أو مسلسل بمسلسل بالأسماء طيب، أو أنسابه أو كناه مثلا، ممكن يكون الإسناد كله مسلسل بالبصري بالبصريين أو مسلسل بالشاميين أو مسلسل بالمصريين، كلهم مصريون مثلا. طيب تفضل. أو بلدانهم كحديث طيب. أبي ذر يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، الحديث مخرج في صحيح مسلم، وقع لي مسلسلا بالبلد. إيه هذا النووي رواه، النووي دمشقي ورواه مسلسلا بالدمشقيين. كمل. قال رويناه بإسناد كلهم دمشقيون. طيب. وأنا دمشقي وهذا نادر في هذه الأزمان. طيب. وسأروي في آخر الكتاب 3 أحاديث مسلسلة بالدمشقيين. طيب ورواها فعلا، وقال سأروي فعلها في آخر الكتاب، نصلها إن شاء الله. الرابع. ومنها المسلسل بالفقهاء. نعم. فقيه عن فقيه. نعم. كحديث المتبايعين بالخيار، والله أعلم. عندك المتبايعين ولا المتبايعان؟ المتبايعين عندك كذا. طيب تفضل. وأفضل ذلك ما كان فيه دلالة على اتصال السماع. نعم. أفضل أفضل تسلسل، يعني تسلسل بالشاميين ما له فائدة كبيرة، لكن تسلسل بسمعته، تسلسل هذا مفيد في الاتصال، فهذا أفضل. طيب. ومن فضيلة التسلسل اشتماله على مزيد الضبط. أكيد إذا كان يضبط طريقة الرواية ويقول ويحافظ على صفة معينة في كل الإسناد، هذا دليل على زيادة الضبط. كمل. وقل ما تسلم المسلسلات من اختلال في التسلسل. يعني كثيرا ما تكون بعض الأحاديث المسلسلة، كثير منها يختل، انقطع التسلسل في إيش؟ في بعض الإسناد. طيب. ومن المسلسل ما ينقطع بتسلسله في وسطه. مثل إيش؟ كمسلسل بأول حديث سمعته على ما هو الصحيح فيه، والله أعلم. طيب الحديث اللي هو يسمونه المسلسل بالأولية، حديث الراحمون يرحمهم الرحمن، حديث روي عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذا الحديث هو أول حديث مسلسل بالأولية، يعني كلما أصبحت سنة عند أهل العلم إذا أجاز أحدهم أو حدث أحدهم أول شيء يحدثه بحديث المسلسل بالأولية، فالراوي عنه يقول حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثني فلان وهو أول حديث سمعه منه، قال حدثني فلان وهو أول حديث سمعه منه، وهكذا. هذا مسلسل بالأولية إلى أن يصل إلى سفيان بن عيينة، فانقطع التسلسل عند سفيان. سفيان بن عيينة يروي عن عمرو بن دينار بدون أن يكون هو أول حديث، وعمرو بن دينار يرويه عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمر بن ابن عمرو بن العاص، وأبو قابوس يرويه عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ينقطع تسلسل في أغلبه، لكنه ينقطع عند سفيان بن عيينة رحم الله الجميع. تفضل يا شيخ. النوع 34 معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه. طيب. قال هذا فن مهم مستصعب. هذا فن يعني صعب، ترى إنه الحكم إنه هذا الحديث منسوخ بذاك الحديث، هذا لا يجرؤ عليه كل أحد، وإنما يجرؤ عليه العلماء الكبار. تفضل. وكان للشافعي رحمه الله يد طولة وسابقة أولى. هذا إمام، إمام كبير من أئمة العلم الكبار، وهو أهل لهذا الفن. طيب. وممن عاناه من أهل الحديث وممن عاناه من أهل الحديث من أدخل فيه ما ليس منه لخفاء معناه. نعم. والمختار أنه رفع الآن بدأ في التعريف. والمختار أنه رفع الشارع حكما منه متقدما بحكم منه متأخر. طيب ضعوا هذا التعريف. ثم هو أقسام. طيب اسمع تعريفه الآن شو قال: رفع الشارع حكما منه حكما منه متقدم بحكم متأخر، هذا تعريف. وهناك تعريف ثاني وهو التعريف الثاني: الخطاب الدال على رفع حكم متقدم بدليل متأخر. الفرق بين الأول والثاني أن الأول أن المراد النسخ يراد به الرفع، وفي الثاني الخطاب. تفضل. ثم هو أقسام. أيه. منها ما يعرف بتصريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأول، كيف نعرف الناسخ من المنسوخ؟ عندنا عدة طرق. الطريقة الأول هذا، ضعوا رقم واحد. تفضل. كحديث بريدة رضي الله عنه الذي رواه مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. خلاص. نعم. ونظائره. أيوه. ومنها هذا الأول. الطريق الثاني لمعرفة الناسخ من المنسوخ. تفضل. ومنها ما يعرف بقول الصحابي. هذه الطريق الثاني، قول الصحابي. كحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار ونظائره. طيب الصحابي إذا قال هذا الحديث متأخر أو هذا الحكم متقدم والمتأخر كذا، انتهى الموضوع. ما يقال لا إيش عرف الصحابي، يمكن أخطأ، ما شاء الله تبارك، يمكن الصحابي أخطأ وانت أصبت، تبارك الله، هو اللي عاصر الوحي ونزول الوحي والتشريع وتدرج التشريع عاصره وما يعرف، وانت حضرتك اللي جئت في ذيل الزمان لا أدركت شيء من هذا ولا تدرك شيء، تخالف وتقول كلام الصحابي أعظم وأقرب وأصلح من كلام أي أحد غيره. تفضل. ومنها ما يعرف بالتاريخ، هذا الثالث، الطريق الثالث، كحديث شداد بن أوس وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. طيب كيف عرفنا الآن؟ لأن هذا حديثان، أفطر الحاجم وحديث احتجم وهو صائم، تعارض ولا لا؟ يقول سنعرف النسخة بالتاريخ. تفضل. بيّن الإمام الشافعي رحمه الله أن الثاني ناسخ للأول. لماذا؟ فإن الأول كان سنة 8 والثاني سنة 10. طيب وقف يا إخوان، التاريخ يعرف به النسخ، لكن أحيانا يختلف. ليش يختلف أهل العلم في بعض الأحاديث هل هي منسوخة ولا لا؟ الجواب قد يختلفون لاختلافهم في التاريخ أو لاختلافهم في أسلوب الجمع، لأن النسخ ما يلجون إليه إلا بعد النسخ. الخلاف قد يقع، اختلاف العلماء على رأسنا، لكن اختلاف المتطفلين لا قيمة له. فإذا حصل خلاف في تحديد تاريخ الحديث ممكن يختلفون، لا حرج. طيب. ومنها ما يعرف بالإجماع. طيب. كحديث قتل شارب الخمر. هذا الطريق الرابع اللي هو الإجماع. طيب. كحديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة. فإنه منسوخ. فإنه منسوخ عرف نسخه بالإجماع. وقف. معناه أن الإجماع ناسخ كذا ولا لا؟ صح؟ لا مو كذا، لا مو كذا أبدا. الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ، الإجماع دلنا على وجود ناسخ لم نقف عليه. كمل يا شيخ. والإجماع لا ينسخ ولا ينسخ. نعم. لكن يدل على وجود ناسخ والله أعلم. صحيح، يدل على وجود ناسخ، على أنه في حديث ناسخ ما وقفنا عليه. كمل يا رجل. النوع الخامس والثلاثون. أيوة. معرفة المصحف. طيب. قال هذا فن جليل. أيوة. إنما ينهض بتحقيقه الحذاق من الحفاظ. المصحف يعني هو المغير طبعا لحصل فيه تغيير. طيب، إنما ينهض بتحقيقه الحذاق من الحفاظ. والتغيير أحيانا يكون بتغيير الشكل، وأحيانا يكون بتغيير النقط، وأحيانا يكون بتغيير الحرف. طيب، إنما ينهض بتحقيقه الحذاق يعني من الحفاظ. أيوه. والدارقطني منهم، وله سلام. فيه تصنيف مفيد. يا سلام يا سلام يا سلام. طيب، ويكون في الإسناد والمتن. طيب، فالأول كثير. التصحيف قد يحصل في الإسناد وقد يحصل في المتن. التصحيف اللي يحصل في الإسناد صعب اكتشافه، اكتشافه أصعب من اكتشاف التصحيف في المتن. تفضل. فالأول كثير، ومنه حديث شعبة بن العوام. الأول هو في الإسناد. نعم. طيب، تفضل. ومنه حديث شعبة بن عن العوام بن مراجم بالراء والجيم. مراجم، صحفه يحيى بن معين فقال مزاحم، مراجم، مزاحم، زادت نقطة ونقصت نقطة. تفضل، أكمل. بالزاي والحاء. أي. وأما الثاني. لا لا لا، أنا ما قرأت، اقرأ أنت، أنا بس لخصت سبقتك. أحسن عليكم. صحفه يحيى بن معين فقال مزاحم بالزاي والحاء. طيب، وأما الثاني. الثاني اللي هو في المتن. أيوه. فكثير أيضا، ومنه حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجر في المسجد، هكذا صوابه. طيب، احتجر في المسجد، لكن جاء أحد الرواة وصحفه وقال احتجم الراء. طبعا ما يكتبوا بآلة كاتبة ولا بكمبيوتر، يكتبوا باليد، فصحفه وقال احتجم بالميم. اقراش. قال هكذا صوابه، ومعناه اتخذ حجرة من حصير يصلي فيها. صحفه احتجر يعني سوى حجرة، عمل حجرة. صحفه ابن لهيعة فقال احتجم بالميم، فقال احتجم بالميم. طيب، ومنه حديث جابر. هذا مثال الثاني. تفضل. ومنه حديث جابر قال أيوة. رمي أبي يوم الأحزاب على أكحله، هكذا صوابه. أيوة. أبي بضم نعم. الهمزة وفتح الباء. نعم. وهو أبي بن كعب، فصحفه غندر فقال أبي بفتح الهمزة وكسر الباء. طيب، مثال ثالث. وصحف أبو بكر الصولي. قلنا التصحيف في المتن قد يكتشف، يعني يسهل، أسهل اكتشافا من التصحيف في الإسناد. أيوه. وصحف أبو بكر الصولي حديث من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فقال شيئا من شوال، شيئا يعني لو يوم واحد يصلح. طيب، فقال شيئا بالشين المعجمة ونظائره كثيرة. طيب، أكمل. وهذا كله تصحيف لفظ وبصر. أيوه. ويكون لفظ بالنطق وبصر سببه النظر. أيوه. ويكون أيضا تصحيف، هذا نوع ثاني من التصحيف. ترى اللي راح من أول هذاك مجموعة التصحيف، سواء كان في الإسناد أو في المتن، أو في المتن اللي جابه في المتن لما قالوا أما الثاني فكثير أيضا. هذه المجموعة كلها ألف. الآن سنشرع في مجموعة باء. تفضل. ويكون أيضا تصحيف سمع كحديث يروى عن عاصم الأحول رواه بعضهم فقال واصل الأحدب. أيوه، هذا سمع الراوي يقول عاصم الأحول، فما سمع مضبوط، سمع عاصم واصل الأحول الأحدب، فرواه هكذا بسبب خطأ في السمع، تصحيف حصل له في السمع. طيب، قال الدارقطني هذا من تصحيف السمع لا من تصحيف البصر. أيوه. لأنه لا يشتبه في الكتابة. أيوه، في الكتابة ما يسبب خطأ، لكن قد يخطئ فيه السمع. طيب، النوع الثالث جيم سنشرع فيه. ويكون التصحيف في المعنى. تصحيف معنى، كيف تصحيف معنى؟ يفهم المعنى غلط، ثم عندما يروي بالمعنى الذي فهمه. تفضل. كما حكى الدارقطني عن أبي موسى محمد بن المثنى العنزي أيوه. أنه قال يوما أيوه. نحن قوم لنا شرف. نعم. نحن من عنزة. نعم. صلى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى عنزة، ما هو إلى عنزة إلى القبيلة، إلى عنزة إلى حربة صغيرة قصيرة سترة يضعها. فالراوي فهم غلط، فهم أنه صلى إلى عنزة إلى قبيلة عنزة. وهذا التصحيح فهم. كمل. يريد ما ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى عنزة. نعم. وهي حربة نصبت بين يديه. نعم. فتوهم أنه صلى إلى قبيلتهم بني عنزة. نعم. وهذا تصحيح عجيب، والله أعلم. نعم. طيب، السادس والثلاثون. النوع السادس والثلاثون معرفة مختلف الحديث وحكمه. هو مختلف الحديث، خليها أحسن الله عليكم. معرفة مختلف الحديث وحكمه. وإحنا قلنا إيش مختلف ومختلف، قلنا صح كذا وكذا، لكن يختلف المعنى. مختلف الحديث، الحديث الذي خالف غيره سواء أمكن الجمع ولا نسخنا ولك. ومختلف الحديث يعني القضية اللي هو الاختلاف، صار هذا مصدر ميمي، الاختلاف اللي حصل في بين حديث وغيره. طيب الشيخ، وهو أن يأتي أحسن قليلا شيئا قليلا. التعريف، هو بدأ بالتعريف، افتحوا المعكوفة. لا لا بالعكس، ايه المعكوفة بدأ. اسمع، قال هو أن يأتي حديثان متضادان في الظاهر، يعني متعارضان في الظاهر، فيوفق بينهما أو يرجح أحدهما. أغلق المعكوفة. إذن ما هو مختلف في الحديث؟ حديثان متعارضان في الظاهر، يوفق بينهما، يجمع بينهما، أو يرجح أحد الحديثين على الآخر. قال وهو، وهذا من أهم الأنواع، والعلماء بالحديث والفقه والأصول وغيرها وغيرها وغيرهم مضطرون إلى معرفته. العلماء عموما مضطرون إلى معرفته. طيب، من الذي يستطيع أن يقوم بهذا العلم اللي هو مختلف الحديث؟ قال وإنما يكمل للقيام به الأئمة الجامعون بين الحديث والفقه والأصول. ثلاثة أشياء: محدث، فقيه، أصولي. طيب، الغواصون على المعاني الدقيقة. نعم. وقد صنف فيه إمامنا أبو عبد الله الشافعي رحمه الله تعالى كتابه المعروف باختلاف الحديث. اسم الكتاب اختلاف الحديث، بس هو كتاب صغير يعني، لكن نفيس. ولم يقصد رحمه الله تعالى استيفاءه، استيفاء الحديث التي ظاهر والتعارض والتي جمع بينه، وإنما إنما ذكر جملة تنبه العارف على طريق الجمع بين الأحاديث في غير ما ذكره. نعم. ثم هذا هو شيء الشافعي، ممن صنف بعد ذلك كلها مطبوعة. ابن قتيبة، تفضل. ثم صنف فيه ابن قتيبة رحمه الله تعالى كتابه، فأتى فيه بأشياء حسنة وأشياء غير حسنة، لكون غيرها أولى منها وأقوى، وترك أيضا معظم المختلف. يعني كتاب ابن قتيبة فيه إشكالات، ومن أكبر إشكالات أنه يريد أحاديث متعارضة، وأحيانا يكون حديث صحيح وحديث ضعيف ويجمع بينها، وهو في غنى عن هذا الجمع. طيب تفضل. ومن كان جامعا للأوصاف المذكورة لا يشكل عليه شيء من ذلك إلا النادر. طبعا لا تنسوا أنه أبو جعفر بن جرير الطبري ألف كتاب تهذيب الآثار، وأبو جعفر الطحاوي ألف كتاب مشكل الآثار، هذا كتاب كبير، وهو أيضا يجمع بين الأحاديث، يمكن هو أكبر ما ورد في هذا. طيب، قال إلا النادر في الأحيان. طيب، يقول هذه مثلا أنه من كان جامع لهذه الأوصاف اللي هو قال الحديث والفقه والأصول لا يشكل عليه شيء من ذلك إلا في النادر، يعني لا يشكل عليه أن يجمع بين حديثين متعارضين. اقرأ كلام أبو بكر بن خزيمة. وقد قال الإمام أبو بكر بن خزيمة لا أعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثين صحيحين متضادين، فمن كان عنده فليأتني لأؤلف بينهما، والله أعلم. يا سلام. طيب، قال والمختلف قسمان. والمختلف قسمان. إيه. أحدهما يمكن فيه الجمع. إيه. فيتعين ويجب العمل بالحديثين. فيتعين الجمع. أيوة. ويجب العمل بالحديثين معا. طيب كم؟ قال وهذا القسم كحديث لا عدوى ولا طيرة، مع حديث لا يورد ممرض على مصح. عندي كسر الراء. أيوه. وجه الجمع أن الأمراض لا تعدي بطبعها. كيف هذا؟ أن في تعارض بين الحديثين لما يقول لا عدوى، ما في عدوى أصلا. طيب إذا ما في عدوى ليش ما نورد المريض على المصح؟ معناه في عدوى، فظاهر الحديثين تعارض، واضح هذا؟ الجمع جمع بطريقتين. المصنف هنا ذكر وجها من أوجه الجمع، وهو شوفوا اسمعوا، إما أن نقول لا عدوى يعني ما في شيء اسمه عدوى. طيب إذا لازم نجاوب لماذا لا يورد المريض على الصحيح، صح؟ وإما أن نقول لا في عدوى، وعشان كذا جاء النهي عن إيراد المريض على الصحيح. طيب ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى؟ فهمتوا وجه كيف نجمع؟ فالآن الجمع كلا الوجهين جمع بهما. تفضل، وجه الجمع. قال: وجه الجمع أن الأمراض لا تعدي بطبعها، ولكن الله تعالى جعل مخالطتها سببا للإعداء. فنفى يعني إيش صار؟ ليش لما يعني الآن أثبت العدوى ولا نفاها بهذا الحديث، بهذا الجمع أقصد، أثبت أو نفى؟ أثبت العدوى، يقول في عدوى، لكن يقول العدوى لا تعمل بنفسها وإنما تعمل بطبعها. لا طيب كيف جاء حديث لا عدوى؟ ها، لا عدوى كما تعتقد، كما يعتقد أهل الجاهلية أن الأمراض تعدي بطبعها. طيب قال فنفى في الحديث الأول ما تعتقده الجاهلية من العدوى بطبعها. طيب وإنما هي كيف؟ وأرشد في الثاني إلى مجانبة، ما تعدي بطبعها وإنما تعدي بسبب إيه؟ وأرشد في الثاني إلى مجانبة ما يحصل بسببه الضرر عادة بقضاء الله تعالى وقدره وفعله، والله أعلم. طيب وجمعوا بطرق كثيرة. الإمام ابن حجر اختار طريق ثاني، قال لا نبقي نفي العدوى على وجهها إذا ما في شيء اسمه عدوى. وطبعا هذا اليوم أظن العلم الحديث ما يؤيده، لكن هل هو وصل إلى القطع ولا إلى الظن؟ الله أعلم. ابن حجر يقول لا عدوى. طيب لماذا نهي عن مخالطة المريض؟ قال لا، النهي عشان لا يكون، لا يصيبه المرض بقدر من الله، ما هو بالعدوى، فيظن أنه هناك عدوى فيقع في النهي الذي في اعتقاد ما خالف أو ما أنكره النبي صلى الله عليه وسلم، يصير يعتقد بوجود العدوى والنبي أنكرها عليه الصلاة والسلام. فهمتوا علي؟ طيب والنفس تميل إلى جمع ابن الصلاح والذي تبعه النووي عليه. تفضل. القسم الثاني أن يتضاد بحيث لا يمكن الجمع بوجه. طيب هنا نلجأ لماذا؟ فإن علمنا أحدهما ناسخا قدمناه، وإلا عملنا بالراجح منهما كالترجيح بصفات الرواة وكثرتهم في 50 وجها من أنواع الترجيح، جمعها الحافظ الإمام أبو بكر الحازمي في كتابه الناسخ والمنسوخ، وقد ألحقت في هذا الباب ألفاظ كثيرة، وقد ألحقت في هذا الباب ألفاظ كثيرة، والله أعلم. طيب تفضل. النوع 37 معرفة المزيد في متصل الأسانيد، مثاله ما روي عن عبد الله بن المبارك قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن. المزيد في متصل الأسانيد هكذا. طيب قال حدثنا إيش؟ قال حدثنا سفيان، ضعوا سفيان بين معكوفتين، كمل. عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني بسر بن عبيد قال سمعت أبا إدريس، أبا إدريس ضعوها بين معكوفتين، قال سمعت أبا إدريس يقول سمعت واثلة بن الأسقع يقول سمعت أبا مرثد الغنوي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. فذكر سفيان وأبي إدريس في هذا الإسناد زيادة ووهم. خلاص وقف. الآن نرجع للسند مرة ثانية ننظر فيه. عبد الله بن المبارك قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن. طيب الواقع أحيانا يكون إما أن يكون عبد الله بن المبارك رواه عن سفيان عن عبد الرحمن، وجاء في طريق آخر عبد الله بن المبارك يروي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن يزيد مباشر بدون سفيان. هذه القضية الأولى. الآن نرجع من جديد ننظر في الإسناد، هذا الإسناد فيه زيادة سفيان، عبد الله المبارك يروي عن سفيان عن عبد الرحمن في هذا الإسناد، وفي إسناد آخر يرويه عن عبد الرحمن بن يزيد فقط بدون سفيان. فهذا الآن كم احتمال يكون عندنا؟ إما أن يكون كلاهما صحيح، يعني ابن المبارك رواه عن سفيان عن عبد الرحمن ثم التقى بعبد الرحمن فسمعه منه فرواه عنه مباشرة، فيكون كلا الطريقين صحيح. هذا احتمال. الاحتمال الثاني إيش؟ أن يكون عبد الرحمن عبد الله ابن المبارك يرويه عن سفيان عن عبد الرحمن، هذا هو الصحيح، وما سمعه من عبد الرحمن، فتصبح رواية عبد الله ابن المبارك عن عبد الرحمن ابن يزيد منقطعة. الرواية الثانية اللي قلنا ما فيها سفيان تصير منقطعة. الاحتمال الثالث أن يكون الحديث الصحيح أنه عبد الله بن المبارك يرويه عن عبد الرحمن بن يزيد، سمعه من عبد الرحمن يزيد مباشرة، وأخطأ ووهم في هذا الإسناد فزاد سفيان. فهمت الثلاث الاحتمالات؟ إذا إما أنه سمع وجهين واحد، فهنا ما ندخل في المزيد في متصل الأسانيد، وإما أن يكون الصواب سفيان أنه ابن المبارك لم يسمعه إلا من سفيان. طيب يصير عندنا الطريق الثاني اللي ما فيه سفيان نقول منقطع، صار واحد متصل الثاني منقطع. الاحتمال الثالث أن عبد الرحمن أن ابن المبارك لم يسمعه إلا من عبد الرحمن فقط وما سمعه بسفيان عن طريق سفيان، وتكون هذه الطريق اللي فيها زيادة سفيان وهم خطأ من عبد الله بن المبارك منه أو من غيره أو ممن بعده، فنقول هذا الآن زيادة سفيان هو المزيد في متصل الأسانيد. فهمت المسألة؟ الآن كل حديث له أكثر من إسناد، في بعض أسانيده زيادة راوي في موضع فيه اتصال، يعني لازم يكون ابن المبارك روى عن عبد الرحمن، فيصير عندنا الاحتمالات قائمة هذه، إما أن كلها صواب أو أنها إن واحد فيهم منقطع والثاني متصل، وإما أن يكون من باب المزيد في متصل الأسانيد. وطبعا في احتمال ثالث أنه يكون كلها خطأ أصلا، يكون في سند آخر هو الصواب. فهمت المسألة؟ نفس الكلام نقوله في سوق أبو إدريس. أبو إدريس هل هو مزيد في متصل الأسانيد ولا هو صواب؟ يحتمل ويحتمل. الآن هو بيّن الوهم في سفيان. طيب في سفيان إيش قال؟ قال فذكر سفيان وأبي إدريس في هذا الإسناد زيادة ووهم. طيب أما سفيان فالوهم فيه ممن دون ابن المبارك، يعني زيادة سفيان ممن دون ابن المبارك. ليش؟ ما الدليل؟ لأن جماعة ثقات رووه عن ابن المبارك عن ابن جابر، عن ابن جابر مباشرة من غير سفيان. طيب ومنهم من صرح فيه بلفظ الإخبار بينهم، يعني من عن طريق ابن المبارك قال أخبرنا عبد الرحمن. طيب وأما أبو إدريس، يعني وأما زيادة أبي إدريس فابن المبارك نسب إلى الوهم فيه اللي أخطأ بزيادته. يعني هذا الإسناد فيه اثنان من المزيد في متصل الأسانيد. أيوة. لأن جماعة ثقات رووه عن ابن جابر فلم يذكروا أبا إدريس بين بسر وواثلة. أيوة. وفيهم من صرح بسماع بسر من واثلة. واضح، بسرة من واثلة. لازم يكون في الموضع اللي نقول هذا مزيد في متصل الأسانيد ما نقول مزيد في منقطع الأسانيد، في متصل الأسانيد معناه لازم هذا الراوي الزائد يكون من قبله سمع ممن بعده، وجاء هذا زائدا في الإسناد ظاهره الاتصال. تكمل يا شيخ. قال أبو حاتم الرازي كثيرا ما يحدث بسر عن أبي إدريس. أيوه. فغلط ابن المبارك وظن أن هذا مما رواه عن أبي إدريس عن واثلة. أيوه. وقد سمع هذا بسر من واثلة والله أعلم. يعني بيأكد أنه مزيد في متصل. طيب كمل. وقد صنف الخطيب في هذا النوع كتابا سماه تمييز المزيد في متصل الأسانيد. قال الشيخ ما أعرفه. لا أعرفه، أقول لك الكتاب ما وجد، ما أعرفه. قال الشيخ رحمه الله وفي كثير مما قاله نظر. يعني الأمثلة التي أتى بها الخطيب فيها بعضها نظر، وقلنا إحنا أصلاً مو كل إسناد يأتي فيه زيادة نسميه من المزيد، لا، أحياناً يغلب على ظننا أنه مزيد، وأحياناً يغلب على ظننا أنه لا، بالعكس هو الصواب وعدمه هو الخطأ، يصير هو الصواب والثاني إيش راح نسميه؟ منقطع. يعني حكمنا بأنه مزيد يصير هذا مزيد وذاك متصل، وإن حكمنا أنه صواب حكمنا أنه صواب والثاني منقطع. كمل. قال وفي كثير مما قاله نظر. لأن انتبهوا الكلام الجاي هذا، لأن الإسناد الخالي عن الزائد إن كان بلفظ عن فينبغي أن يجعل مرسلة لما عرف في المعلل. الخالي عن الزائد اللي هو ما في سفيان في هذا المثال، أيوه، إن كان بلفظ عن فنقول مرسل، اقصد هنا مرسل يعني منقطع طبعا، أيوه. وكما نذكره لما عرف في العلل، وكما نذكره في النوع الذي بعد. طيب، وإن كان فيه التصريح بالسماع أو بالإخبار كما في المثال المذكور، لأنه قلنا سفيان يروي عن سفيان يروي ابن مبارك يروي عن ابن يزيد بالتحديث، فجائز أن يكون سمع ذلك من رجل عنه ثم سمعه منه نفسه. هذا الاحتمال الأول. فيكون بسر أيوه؟ سمعه من أبي إدريس عن واثلة ثم سمعه من واثلة، إلا أن توجد قرينة تدل على كونه وهما. هذا الاحتمال الثاني. كنحو ما تقدم عن أبي حاتم. أيوه؟ وأيضا فإن الظاهر ممن له هذا أن يذكر السماعين في الغالب، اللي يحصل له هذا يسمعه بواسطة وبغير واسطة، أن يذكر الاثنين، يروي بهذا ويروي ذاك. نعم. فإذا لم يأتي عنه ذلك حملناه على الزيادة، والله أعلم. معنى أن القضية ما فيها قاعدة مضطردة، وإنما بالنظر، يعني اللي سيحكم إنه هذا الحديث من المزيد في متصل الأسانيد هذا ما يحكم بها يا أحد، هذا يحتاج إلى واحد ناقد يكون يستطيع أن يميز أن هذا الحديث من المزيد في متصل الأسانيد. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.